شركة عصامي للإعلام والنشر والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام. مصلى علن بن عدنان، نبدأ الكلام ورسالتنا توصل للناس محبة وسلام. شوقنا للناس والحباب غرام وهيام، وبالكلمة واللحن نصليه على رسولنا الإمام. وبالشوق نكملوا الغايب الأنغام، ندخلوا القلوب الناس ونهديوا خير كلام. بك يا محمد تشرق الأفاق، يا خير نور ابدع الخلاق، يا من به ختم النبوة ربنا وتكاملت بكمال الأخلاق، حزت الملاحة والفصاحة كلها حتى خاطبت أبك ما ينطقون. أنت الذي قد أوتيت مجدا عليا وعليك من رب البرية رونق، صلى الله على الهاشم الممجد طه، صلى الله على الهاشم الممجد طه، اللي ما خلق الله السما ولا في الارض بحاله احمد مولى التاج، اللي ما خلق الله السما ولا في الارض بحاله احمد مولى التاج، صلى الله على الهاشم طه، صلى الله على الهاشم الممجد طه، اللي ما خلق الله في السماء ولا في الارض بحاله احمد مولى التاج، اللي ما خلق الله في السماء ولا في الارض بحاله احمد مولى التاج، باسمك يا رحمن يا رحيم حل نبدها، شرق بجماله الذرع الوهاج، سوق الذهب والجواهر شرق بجماله الذرع الوهاج، ويا ربي صل على الرسول كما ترضاها، يا ما أقول يا أكرم الخلق ما أقول الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحسني ما لي سواه الله ربي جل علاه قولوا رأينا الحبيب خاطب الرسول سعد من خاطب الرسول وقال ألا بوفد ربي وقال ألا بوفد ربي ثم اغتني ابن نزهة النزول ثم اغتني ابن نزهة النزول قلوا رجعنا بكل خير رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اجتمع الفرع والأصول شهد الجمال شهد الجمال وبالغ بطومي حالا ومقام وبالغ بطومي حالا ومقام خضاع بنيديه ولعفي تشرقوا ولعفي تشرقوا مهما نفض بي ختم بنكتفو ختم بنكتفو صلى الله عليه قرب وصول القيامة رسول الله.